فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مستطيعا للحج من مالي الخاص، فهل يجوز لي أن أحج مع الحملات الخيرية؟ لا بأس، إذا قام بنفقتك غيرك من المتبرعين فلا بأس بذلك، حج. نعم.